تجدوا كاتبا فرهان بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته والمؤمنون كل آمن بالله Thank you. بشيرا أخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هكذا كانت التلاوة القرآنية العذرة المباركة والتي تلاها على مسامع سيادتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي صاحب الصوت المتميز والمقيم بظهنباي مركز الزقازيق في محافظة الشرقية كما نقلناها لكم على احدث وارقى مكبرات الصوت العالمية والهندسة الكهربائية العالمية لاقوى محطات الدايز الكهربائية على مستوى جمهورية مصر العربية لصاحبها المهندس حمدي ابراهيم عبد النبي تحت ادارة المهندس بليغ حمدي عبد النبي المقيمين ببهنية مركز ديار بنجم في محافظة الشرقية. الفراشة الذهبية الحديثة على مستوى جمهورية مصر العربية إدارة المعلم إسماعيل فلفلة الإقامة كفر المقدام مركز ميت غمر بمحافظة تكهلية. الخدمة الفندقية المتميزة على مستوى جمهورية مصر العربية، إدارة المتر محمد أبو الخير وأخي المتر أحمد أبو الخير المقيمين ببهنية مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية، كما تتقدم عائلات الخواص، ونخص بالذكر الدكتور سامي الخواص والأستاذ حمدي الخواص والحج صبر الخواص عمدة بهنية والمهندس شاكر الخواص، يتقدمون بخالص الشكر إلى جميع القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وجميع العمد والمشايخ وكل من واساهم في هذا العزاء من أهل هذه البلدة الطيب أهلها والبلاد المجاورة لها. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وسبحان من له الدوام.